يور يور على ايه اسمع اول حبيب الجوز تعرفوا ليه كل الصوره اللي راح البيت الماضي قلت له نفس الحكايه انا مش سمعتش الناس دي يلا جهاد هو حاجه في واحد ايه تبع لا تبع انت ايه تبع يلا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ لا الله يطهر من القلب هناك Thank you. رمضان Oh, كلامه. Money! ولا تدع فيك روحي هذا الزاهد العالم العالم العالم العالم